فيا أيها الإخوة المسلمين، في إحصائية قام بها بعض المستشرقين لبلد عربي، كان من نتائج هذا الإحصاء أن غير المتعلمين أفضل أخلاقا من المتعلمين فيها. هذا الإحصاء وهذه الظاهرة تدل على أمر واحد، أنه لن يغني العلم عن الخلق أبدا. ذلك لأن العلم قد يوظف للفضيلة والرذيلة، أما الخلق فلن يوظف إلا للفضيلة وحدها. قد تكون كيميائيا فتنتج الذرة فتقتل بها الأبرياء، وقد تستعملها في الطاقة الكهربائية فتنتج، أما الخلق الفاضل فلن يخدم إلا الفضيلة وحدها. أما العلم فقد يخدم الفضيلة والرذيلة على حد سواء. معنى هذا أن العلم وحده لا يكفي، ولكنه لا بد من زمام ولجان تقاد به كل مواهب البشرية من العلم والمال والجاه والسلطان وغير ذلك، لأن هذه الأمور إذا تجربت عن الخلق انقلبت إلى دمار. إذا علمت فتاة كانت مجردة عن الخلق الكريم فإنها بتبرجها وتفلتها تهدم أكثر مما تبني، وإن المال بيد الشرير يدمر المجتمع بأكمله، بينما بيد الكريم يجعله في مناطق الحق والخير والفضيلة. الجاه والسلطان إن استعمله صاحب الخلق فإنه يرفع الضعيف ويقويه ويدعمه ويوصله إلى حقه، وإن استعمله شرير الجاه فإنه يستعمله في الظلم والفساد وما شاكلها. أيها الإخوة المسلمون، إذا لابد من زمام تقاد به المواهب البشرية، هذا الزمام هو الخلق القوي. لكن من الذي نستطيع، من الذي يقول لنا هذا حسن وهذا خير وهذا قبيح وهذا شر؟ بعضهم يقول إنه العقل، ونقول إن العقل وحده قاصر محدود لا يكفي، إذ أن كثيرا ما يثبت العقل أن هذا الأمر حق، ولكنك تترك هذا الحق لقضية شخصية أو لميل قلبي. ألا ترى أنك إذا كنت قاضيا وجاء ابنك مع الخصوم وكان على الباطل، ألا تجد أن قلبك وعقلك تترك العقل ويشدك قلبك إلى أن تكون مع أبيك وتحكم لك؟ العقل وحده لا يكفي لأنه قاصر محدود قد يميل مع الهوى. ولا بد إذا أن نقول إن الأمر الذي يحسن الحسن ويقبح القبيح إنما هو الشرع والشرع وحده والشرع وحده، وما الذي يدفعك إلى عمل الخير وترك الشر؟ لن يدفعك عقلك وحده أبدا لا، إذ قد تغلبه بهواك، ولن تدفعك الفطرة وحدها لأنها قد تغطى بالكفر والفسوق والمعصية. ما الشيء الذي يدفعك للعمل الحسن والبعد عن السوء؟ ما الشيء الذي يدفع المسلم لترك اللذة العاجلة المحرمة؟ أليس ذلك خوفه من عقاب الله عز وجل عليها يوم القيامة؟ لماذا تتجافى جنوبكم عن المضاجع؟ أليس طمعا في ثواب الله عز وجل؟ لماذا تنفقون في السراء والضراء؟ أليس ابتغاء ما عند الله عز وجل من نعيم؟ لماذا تؤثرون على أنفسكم وقد يكون بكم خطاها؟ كل هذه الأمور يدفعك إليها أمرا واحد، وأنك تؤمن باليوم الآخر الذي هو جزء من الإيمان بالله عز وجل. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. مش على كيفه. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمنا فأولئك كان سعيهم مشكورا. أيها الإخوة المسلمون، فلا تستسلموا إذا أن كان الإيمان باليوم الآخر جزءا من عقيدة المسلم. يكفر إن أنكر هذا اليوم، يكفر إن أنكر هذا اليوم، وقلما تجده منفصلا عن إيمان الله تبارك وتعالى. إن تجر أن تهلكوا أمورهم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في مجال الخلق لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ويتقاعس عن الجهاد من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. إنما يستأذنك أي في ترك الجهاد الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. فمجموع الفضائل إنما يدفع إليها إيمانك باليوم الآخر. فإذا تجردت من هذا كنت أنت والأدد في الغابة والنمر في الغابة سواء، كنت بعثا من الوحوش، بل أنت أشد من ذلك. واسمع معي يا رجل مرضي طبعا، لأن المؤمن بيوم الآخر يزدره إيمانه. جلس إلى التلفاز يشاهد مباراة الله في قلبه، وابنته بين يديه عمرها سنتان بكت، فأزعجته وقطعت عليه التلذذ لمشاهدة التلفاز للمباراة الرياضية مرة ومرة ومرة، فأخذها بين يديه وضربها في سرير إلى جانبه، فجاء حديد السرير على رأس الجنس فقطيع كأنه لم يفعل شيئا. بالله عليكم، أيقدر هذا من وحش كافر؟ لا والله، حريص على أولاده أكثر من حرصه يعني. هذا الفعل لا يفعله إلا من كفر بالله وباليوم الآخر. رجل طلب منه عشيقته أن يريها كيف تزهق الروح، كيف يموت الإنسان، فأخذ طفلة صغيرة وخنقها أمام عشيقته حتى يريها وتستجد بمنظر موت إنسان آخر قد يكون عند الله أكرم من هذا. هذا رجل وهذه المرأة قمتان في العلم، شهادات كثير، لكنها خلت من الزمان الذي يقود نحو الخير، خلت من الإيمان بالله واليوم الآخر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ركن من أركان العقيدة. فإذا أمن المؤمن حق الإيمان بالله وباليوم الآخر بخاصة، فإنه ينقلب إنسانا سويا يفعل الخير، لأنه يضعه عند الله عز وجل، لا يشرك، لا لأن الشرطي لا يراه، بل لأن الله عز وجل مطلع عليه. والله لو جاءت كل أموال الأرض عند المسلم التي يؤمن بالله واليوم الآخر لما مد إليها يدا بظلم. لما جيء بتاج إسرى بين يدي عمر لا يقدر بثمن، قال والله إن الذي جاء بهذا لأمين. فقال علي لو رفعت لا رفعت، لو خرجت لكن نظيف في إيمان بالآخر. أيها الإخوة المسلمون، ركن من أركان العقيدة. يقول عمر كما ورد في صحيح مسلم، كنا جلوسا عند المصطفى صلى الله عليه وسلم، فدخل علينا رجل شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا احد ولا يرى عليه اثر السفر، فجلس الى المصطفى صلى الله عليه وسلم واسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتقوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال فقط. يقول عمر فتعجبنا يسأله ويصدقه، ثم قال صدق ماذا يعرف، ثم قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر إلى آخر ذلك، ثم مسافة الحديث عن الإحسان والساعة إلى أن يقول عمر ثم انطلق. فلبثت مليا فضرب فترة ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتعرفون من هذا؟ أتعلمون من هذا؟ قال وهو رسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعلمهم أركان الإيمان والإسلام وأن الإيمان باليوم الآخر جزء من العقيدة يكفر منكره. الحكمة أن لا تستقيم. إن أن الإنسان لو قلت له إنك في هذه الدنيا فقط تعيش ففي وراء آخرة لانقلب رأسا ضاريا. كما ينقلب الإنسان في مجتمعات الغرب والشرق على حد سواء، قلب وحشا ضاريا يميل إلى الشهرة فيجعلها إلها يعبد، ويميل إلى الجاه فيجعله إلها يعبد، ويميل إلى السلطان فيجعله إلها يعبد، ويميل ويميل حتى إذا جاء اليوم الآخر وخرج من هذه الدنيا عريانا كيوم ولد، عندئذ يرى ويلهون ما يرى. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. إيش النتيجة؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ظهرها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم والإيمان بالآخرة من الإيمان بالله عز وجل. سأضرب الأمثلة للصالح السلوكي بين من يؤمن بالآخرة وبين من لا يؤمن. والذين لا يؤمنون بالآخرة استنفار إما كافر وإما منافق. وردت السيرة أن أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنصاري كان إلى جواره جار منافق عنده نخلة. هذه النخلة طويلة، فالأغصان كانت تتدلى على بيت الأنصاري صاحب رسول الله، ولا بد أن يقع منها ما يقع من الرطب والكسر والتمر. فكان أطفال الأنصاري يأخذ ما يقع عندهم، يقع هذا الجذور يأخذونها. فالمنافق اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، الرسول تبسم أمر عادي أن يقع تمرات كسر رطب فيأخذها، ما عاد يعني كثير يعيرها اهتمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا هذا، والرسول يعرف أنه منافق، ألا تريد أن أبدلك عوضا عنها نخلة في الجنة؟ قال لا، أنا ما أبيع عاجلا بآجل، ما يبيع عاجل بآجل، هذا لم بآجل. فسمع عثمان الكلام فقال أتبيعني نخلتك ب400 نخلة في بستان هذا؟ لعل الله يعطيني نخلتك في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ايش الدافع اللي دفع عثمان يفعل ذلك؟ ايمانه بالاخر. الله وعده العرش حسن بعشر امثال وقد يزيد. اما ذلك فلم يؤمن بالاخره فرفض ان يبيع عاجلا بآجل. وفي عثمان نزل قد افلح من تزكى وذكر ابن ربه فصلى، بل تنكرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى. يقول أبو موسى أتعرفون لما تفضلون الدنيا؟ لأن طيباتها عجلت لكم، والله لو كشف لكم نعيم الآخرة لن تميلوا ولن تعدلوا. كان كل الناس الآن الاختبار كان معك اختبار. هذا نموذج لمن يؤمن بالله واليوم الآخر، ونموذج لمن لا يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا الإيمان يدفع الفرد المسلم حاكما أو محكوما إلى أن يكون وراء رعيته يسره ما يسرها ويزعجه ما يزعجها. يقول عثمان بن عفان كان عنده بيت العالي، يعني مثل مصيف مثل طريق الزيد مثلا، عنده مزرعة له يجلس فيها أيام الحرب. يقول يوم عند الظهيرة أخرج رأسه من الخباء من البيت، وإذا من بعيد يعني شخص معه سكرة مدواة فقال لغلامه انظر ما هذا؟ قال ارى رجلا يقود بقرين من الابل. يقول يصف الحرب يقول يعني الجو مثل الفراش كيف مثل الدخان من حر الشمس. ثم اقترب الشخص فقال لغلامه انظر، قال ارى رجلا قد وضع على راسه عباءه يقود فحلين من الابل. فلما حاذاه في الطريق نظر عثمان فقال من هذا؟ قال انه امير المؤمنين عمر بن الخطاب. فاخرج عثمان راسه قال يا ابا حفص ما اخرجك في مثل هذه الساعه؟ قال فتراني من الابل قصر بهم الراعي فاردت ان الحقهما به خشيه ان يسالني الله عنها يوم القيامه. قال اجلس فان عندنا من ياتي. نبعث الغلام يوصله للمرعى. قال ادخل راسك تحت ظله. وتابع مسيره ولسان حاله يقول العمر قصير والمسؤوليه عند الله عاليه. هذا نماذج ايها الاخوه المسلمون. هذا الامام كان يؤرخهم. يقول هشام بن زيد لأحد من سأله أرى عينيك تدمعان كثيرا فلماذا هذا الزمن؟ قال ولم تسأل؟ قال والله أردت أن ينفعني الله بذلك أكثر من المغرب. قال إن الله توعدني إن عصيته أن يسجنني في نار جهنم، والله لو توعدني أن يسجنني في ماء ساخن لبقيت كل اليوم، فكيف وقد توعدني ان تسجن في النار؟ هذا حالهم. ويقول هشام بن عبد الله خرجنا حجاجا فنزلنا منزلا فاكلنا وشربنا وصلينا وقام احدنا يتلو شيئا من كتاب الله عز وجل، الرجال حوله والنساء بعيدات. فوصل الى قول الله عز وجل ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم. قال واذا بامراه ترفع يدها وتقول يا ابا عبد الله اعد بارك الله فيك اعد الايه. فاعاد الثاني الايه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. كل باب له جماعة رومي. فقالت اشهدوا لقد تركت في البيت سبعة أعبد، سبعة من العبيد هم أحرار لوجه الله عز وجل لعله يعتقني للأبواب السبعة يوم القيامة. امرأتهم كرجلهم كحاكمهم كمحكومهم صغيرا وكبيرا هكذا كان إيمانهم بيوم آخر ومن هذا المورد قد والوا ومن وعنه يصدرون. أيها الإخوة المسلمون علينا أن نراجع رصيدنا إلى الله عز وجل، علينا أن نكون مع الله تبارك وتعالى. والله لو كانت الدنيا من جسد يفنى والآخرة من خدف أي فخار يبلى لكان حري بالعاقل أن يرضى بالفخار الذي لا يفنى عن الذهب الذي لا يفنى، فكيف وأن الدنيا من الخدف من الفخار والآخرة من الذهب الذي لا يفنى؟ أليس جدير ربنا أن نكون مع الله تبارك وتعالى حتى نستقيم على أمر الآخرة وحتى نتوب وحتى نعود الى الله تبارك وتعالى؟ يا ايها الاخوه المسلمون توبوا الى الله وعودوا اليه واعلموا ان الله تعالى يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. علنا نؤمن به وباليوم الاخر حق الايمان. فقد ورد عن رجل من بني اسرائيل انه عبد الله 20 سنه ثم انحرف نسال الله العافيه فاعطاه 20 سنه ثم ندم وقال يا ربي اتقبلني ان رجعت ثم نام. فسمع في منامه قائلا يقول لقد احببتنا فاحببناك وتركتنا فتركناك وعصيتنا فامهلناك وان عدت الينا فبناك. نسأل الله عز وجل أن يوفقه أن يجعل خير أيامنا وآخرها وخير أعمالنا فواكبها وخير يوم يوم لقائه وأن يجعلنا ممن يحشرون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.